الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مختصر تفسير ابن كثير للشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، نسرد في هذه الحصة بعضا مما قاله رحمه الله في تفسير سورة الفاتحة، وهو بصدد الكلام عن معنى بسم الله الرحمن الرحيم، عن معنى بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر يعني كون هذه الآية التي اختلف الناس في اعتبارها من جملة الفاتحة أو ليست كذلك، وما ذكره من تفاصيل في هذه المسألة، بعد أن ذكر كونها تقال استحبابا أو وجوبا قبل الشروع في الأعمال وما إلى ذلك من المسائل، وذكر فضلها، فشرع في بيان معنى مفرداتها، ومن ذلك اسم الجلالة بسم الله الرحمن الرحيم، فذكر معنى هذا الاسم. قال رحمه الله: الله عالم على الرب تبارك وتعالى، ويقال إنه الاسم الأعظم، لأنه يوصف بجميع الصفات. اسم الجلالة يوصف بجميع الصفات ولا يوصف به، فهو يوصف، فهو عالم على ذات مولانا سبحانه وتعالى، عالم على ذات مولانا سبحانه وتعالى، عالم على الرب تبارك وتعالى، ويقال إنه الاسم الأعظم لأنه يوصف بجميع الصفات، كما قال الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. يعني ذكر هذه الآية دليلا على أنه يعني تسند إليه بقية الصفات، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى، ومن أسمائه الله، لكنه قدمه وجعل الأسماء له، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أي ما تدعوه فله الأسماء الحسنى، وسيأتي ذكر معنى الرحمن وعلاقته بالرحيم وكونه خاصا بالله تبارك وتعالى، فلا يسمى به غيره. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. إن لله، وغرضه من قوله إن لله، اسم الجلالة عالم على الذات. إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، وجاء تعدادها في رواية الترمذي، في رواية الترمذي وابن ماجة، وبين الرواية اختلاف زيادات ونقصان، لكن هذه تعداد هذه الأسماء وسردها ليس مرفوعا بل هو مدرج، فليس هو مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها يعني قد لا يصح إطلاقه على مولانا عز وجل، فالأسماء مدرجة، وهذا سيذكره المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف عند قول الله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال: وهو اسم لم يسمى به غيره تبارك وتعالى، يعني هذا الاسم الذي هو الله لم يسمى به غيره، سبحانه وتعالى، وهو اسم لم يسمى به غيره تبارك وتعالى، ولهذا لا يعرف في كلام العرب له اشتقاق من فاعل يفعل، ليس له اشتقاق من فاعل يفعل، معنى آلهة يأله، لكن سيذكر الخلاف وسيذكر من ذهب إلى أنه مشتق. فذهب من ذهب من النحاة إلى أنه اسم جامد لا اشتقاق له، وقد نقل القرطبي عن الشافعي والخطابي وإمام الحرمين والغزالي وغيرهم، وروى عن الخليل وسيبويه أن الألف واللام فيه لازمة، فيه أنها ليست زائدة، وهذا بناء على أنه غير مشتق لازمة. قال الخطابي: ألا ترى أنك تقول يا الله، تقول فلو كانت يعني هو يستدل بهذا على أن الألف واللام ليست زائدة، لأنها لو كانت زائدة لقلت يا، كيف تقول يا الله جائزة سيأتي لنا، يعني أنت تقول يا رحمن، ما تقولش يا الرحمن، فلا تجمع بين النداء وبين وجود ال، فاستدل بهذا على هذا. وسبحان الله، من بين ما قاله الأهل العربية أن اسم الجلالة إذا نودي يجوز أن تقطع الهمزة ويجوز أن جعلها موصولة، كيف تقول يا الله يا الله، فإذا حذفت حرف النداء قلت اللهم، كلمة اللهم معناه يا الله، لكن لا يجمع بين النداء وبين الميم، ذاك الميم عوض عن حرف النداء، الميم في آخر اللهم عوض عن حرف النداء، كما قال ابن مالك: والأكثر اللهم بالتعويض. ايش معنى بالتعويض؟ بتعويض الميم حرف النداء، الاعتياض بالميم، الاكتفاء بالميم حرف النداء، والأكثر اللهم بالتعويض وشذ يا اللهم في قريضي. قريض هو الشعر، يعني قليل في الشعر شاذ، وهو الجمع بين ماذا؟ بين الياء التي للنداء والميم. إني إذا ما حدث ألما، إني إذا ما حدث ألما دعوت يا اللهم يا اللهم، هذا هو، حتى يجيك الحدث عاد تدعو، أدعوه في الحدث وغيره، ليكن دعاؤك لربك في الرخاء وفي الشدة. إني إذا ما حدث ألما دعوت يا اللهم يا اللهم، الناس كلهم يفزعون إلى الله، يفزعون في الشدة، حتى الكفار كانوا وقت الشدة يفزعون إلى الله. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن جئتنا من هذه لنكون من الشاكرين، لكنهم يعودون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مساه. طيب، قال: ألا ترى أنك تقول يا الله، والله يا الله يجوز لغتان، هذا ما هوش موجود في غير اسم الجلالة، ليس موجود إلا في اسم الجلالة. ألا ترى أنك تقول يا الله ولا تقول يا الرحمن، فلولا أنه من أصل الكلمة لما جاز إدخال حرف النداء على الألف واللام، هذا قول. وقيل إنه مشتق، واستدلوا عليه بقول رؤبة بن العجاج: لله در الغنيات المداهي، سبحنا واسترجعنا من تألهي. الشاهد وين؟ في تألهي، معنى في تعبدي، كأنه من آلهة يأله، وتألها مزيد معنى تعبد، يتكلم على النساء. هذا لله در الغنيات المداهي، معنى المدحي، يقول مدح يقول مداها، ربما لتقارب الحرفين، لأن كل منهما حرف حلق، كل منهما حرف حلق، فيقال مدح ومدها. هذا مدح ومدها، فالهاء يعني قريبة من الحاء، فقيل المدح في نعت الهيئة والجمال، والمدح في كل شيء، معناها المدح أخص من المدح. المهم استدل بهذا البيت على ماذا؟ على اشتقاق، على أن اسم الجلالة مشتق، كي نقول مشتق مش معناه أنه الله تعالى متسم بهذا الاسم أزلا بلا بداية، وهو اسمه بلا نهاية. يعني ما نفهموش كلمة الاشتقاق بمعنى أن هذا سابق على هذا، فأسماء الله تعالى وصفاته أزلية ليست حادثة. نعم. قال: فقد صرح الشاعر بلفظ المصدر وهو التأله من آلهة يأله إلهة وتألها، كما روي أن ابن عباس قرأ ويذارك وإلهتك، يعني وعبادتك، أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض، ويذارك وآلهتك وإلهتك، قرأت ابن عباس، أي أنه كان يعبد ولا يعبد، وكذا قال مجاهد وغيره. وأصل ذلك الإله، يعني سيخوض ابن كثير، وهذا قليل عنده في تفسيره، لا يعرج على هذه المسائل، فابن كثير ممن عمد في التفسير إلى إعطاء المعنى مع التزام المنقول، ويرجح أحيانا، لكن في هذه المقدمة تعرض لبعض المسائل اللغوية والاشتقاقية كما راكم تشوفوا. وأصل ذلك الإله، معناه يريد أن يقول بإله، قلنا بأنه مشتق، فأصله الإله. فحذفت الهمزة التي هي فاء الكلمة، إله واش وزنها؟ فعال، في إله الفعال. وأصل ذلك الإله، فحذفت الهمزة التي هي فاء الكلمة. يصبروا علينا بعض الإخوان تاعنا اللي ربما يشوفوا هذا الكلام شوية متعب، هاو كي نديروا؟ والله نجنبوه، معليش، ستصلون إلى الأمور التي يشترك فيها الجميع ويعيش فيها الجميع، المعاني تاع كتاب الله تبارك وتعالى وجماله، ويتذوقون وينتفعون. فالإنسان يصبر على المر كي ينال الحلو، يصبر على الحار من أجل البارد، هكذا. قال: وأصل ذلك الإله، فحذفت الهمزة التي هي فاء الكلمة، فالتقت اللام التي هي عينها مع اللام الزائدة في أولها للتعريف، فأدغمت إحداهما في الأخرى، فصارتا في اللفظ لاما واحدة مشددة، وفخمت الله، وفخمت تعظيما، فقيل الله، يعني بينا أن أصل بناء على أنه مشتق، فإن أصله الإله، ثم صار إلى هذا الاسم الذي علمتم. ثم ذكر الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فهنا أجرى الصفتين على بسم الله، فأجرى الصفتين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، الصفات الأخرى أجرها على اسم الجلالة. قال: الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، ورحمن أشد مبالغة من رحيم. وفي كلام ابن جرير ما يفهم منه حكاية الاتفاق على هذا. وقال القرطبي: والدليل على أنه مشتق ما أخرجه الترمذي وصححه عن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسم من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. قال: وهذا نص في الاشتقاق، فلا معنى للمخالفة والشقاق. قال: وإنكار العربي لاسم الرحمن، العرب كانوا يعني ربما يأخذ الكلام المرء إذا كما أنكروا على النبي عليه الصلاة والسلام ورفضوا أن يكتب في صحيفة الاتفاق في معاهدة الاتفاق بينهم وبينه في صلح الحديبة بسم الله الرحمن الرحيم، نحن لا نعرف الرحمن. يعني بعض الناس يقولون بأن العرب لم يعرفوا هذا الاسم، وابن كثير سيبين فيما بعد بأنهم إنما فعلوا ذلك تعنتا وتشددا، وإن كان ورد في أشعارهم اسم الرحمن، فكأنهم أنكروا هذه اللفظة بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا باسمك الله، باسمك يا الله، مع اسمك الله، باسمك يا الله. فسيبين هذا المعنى هنا. قال: وإنكار العرب لاسم الرحمن لجهلهم بالله وبما وجب له. قال القرطبي: وإنكار العرب لاسم الرحمن لجهلهم بالله وبما وجب له. قال القرطبي: قيلهما بمعنى واحد كندمان ونديم. بعض المفسرين يقولون كما الرحمن كما الرحيم، دلالة واحدة، كندمان ونديم. الندمان هو الجليس الشريب الذي يجلس مع الشخص ليشرب، وأنتم تعلمون وش معنى ليشرب ماذا، فكندمان ونديم معناه. حتى وإن اختلفا بالصيغة فمعناهما واحد. قاله أبو عبيد: وقيل ليس بناء فعلان كفعيل، فإن فعلان لا يقع إلا على مبالغة الفعل، نحو قولك رجل غضبان. هذه باين، باين بأن غضبان معناه ممتلئ غضب، شبعان، وإحنا بالدرجة نقوله زعفان، حتى بالدرجة وزادوا له الله، زادوا له هذا الوزن الذي يدل على المبالغة. للرجل الممتلئ غضبا. وفعيل قد يكون بمعنى الفاعل والمفعول. قال أبو علي الفارسي: الرحمن اسم عام في جميع أنواع الرحمة يختص به الله تعالى. معناها كلمة الرحمن لا تطلق على غيره، اسم الجلالة في جميع أنواع الرحمة يختص به تعالى. والرحيم إنما هو في جهة المؤمنين، معناها الرحمن لأن الله سبحانه وتعالى في. وإن كان هذا القول سيأتي ما سيأتي لابن كثير أن يذكر شيئا ينقضه به، لكن إذا قال معناها الرحمن كما ذكر هنا جميع أنواع الرحمة يختص به الله تعالى، معناها الرحمة التي في الدنيا والتي في الآخرة، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الرحمة 100 جزء أنزل منها جزءا واحدا في الدنيا تتراحم به الخلائق، وادخر الباقي لعباده المؤمنين في الآخرة، ويضم هذا الجزء إليها ضم. وهذه الرحمة التي تجزئت هي صفة فعل وليست صفة الذات، لأن صفة الذات لا تتجزأ، هذه صفة فعل، فهمنا كيف؟ لأن الله سبحانه وتعالى في الدنيا يرحم جميع الخلق، البر والفاجر والمؤمن والكافر والعاصي والمطيع والجاهل والعالم كل، لأن الله سبحانه وتعالى هو ربهم فيرعاهم وييسر لهم حياتهم. أما في الآخرة هي دار الجزاء، بل قد يشدد على المؤمن وييسر للكافر للحكمة التي يعلمها الله تعالى. فالدنيا الرحمة شاملة وفي الآخرة خاصة، ولهذا قال: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. إذن قال هنا: الرحمن اسم عام في جميع أنواع الرحمة يختص به الله تعالى، والرحيم إنما هو في جهة المؤمنين. قال الله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. حتى في الدنيا هذه رحمة خاصة، حتى في الدنيا المؤمنون يرزقون رحمة خاصة تختلف عن الرحمة الأخرى لمن حقق الإيمان. وقال ابن عباس: هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر، أي أكثر رحمة. ثم حكي عن الخطاب وغيره أنهم استشكلوا هذه الصفة أرق، كلمة الرقة، وقالوا لعله أرفق، أنا أحدهما أرفق من آخر، كما جاء في الحديث: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وإنه يعطي على الرفق ما يعطي على العنف، يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وقال ابن المبارك: الرحمن إذا سئل أعطى، والرحيم إذا لم يسأل يغضب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم إن سألته يغضب. الإنسان إذا سألته قد يغضب، والله إن تركت سؤاله لأن سؤالك ربك دليل وبرهان على شعورك بالافتقار إليه والحاجة إليه. قال: وهذا كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. قالوا: ولهذا قال: ثم استوى على العرش الرحمن، وقال الرحمن على العرش استوى، فذكر الاستواء باسمه الرحمن ليعم جميع خلقه برحمته. وانت في الدنيا، هذا في الدنيا. وقال: وكان بالمؤمنين رحيما، فخصهم باسمه الرحيم. قالوا: فدل على أن الرحمن أشد مبالغة في الرحمة لعمومها في الدارين لجميع خلقه، والرحيم خاصة بالمؤمنين. لكن جاء في الدعاء المأثور، يعني أراد أن ينقض هذا التقسيم، لكن على أقل شيء يقال بأن الغالب في صفات الرحمن والرحيم أن الأولى أعم من الثانية، فهذا يتفق مع كون زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. لكن جاء في الدعاء المأثور: رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. واسمه تعالى الرحمن خاص به، لم يسمى به غيره، يعني لا يقال الرحمن، لأن من أسماء الله تعالى ما يطلق على الناس وما يطلق على ربنا ويطلق على الناس. لكن مع كون دلالته على ربنا، ما علاقتها بدلالته علينا؟ يعني تقول كريم، من أسمائه الكريم، والناس أيضا من صفات التي يوصف بها الإنسان كونه كريما، رحيم رحيم، عليم، فهمت كيف؟ واضح؟ حليم، فهمت كيف؟ شكور. هذه أسماء تطلق على الناس، على المخلوقات، وتطلق على الله. هل هذا الإطلاق يدل على المشابهة، على المماثلة؟ لا. وهذا ماذا تأخذون منه؟ تأخذون منه أنك تثبت لله الصفات كما جاءت، ولا يلزم من ذلك المماثلة، ولا تفرق بين صفة وصفة. إذا كنت اتفقنا بأن تقول سميع، تقول فلان سميع، بصير، تقول على الإنسان ولا ما تقول؟ تقول، تقول عليم، وتقول حكيم، وتقول، وربنا هذه من أسمائه. هل لازم من هذا المشابهة؟ أنت تحفظ لربك مقامه، وهو أنه لا يشبه أحد، وتعرف للعبد مقامه. فإذا كنا قد اتفقنا على هذا، فلماذا عندما تأتينا صفات أخرى نقول لا لا لا، لا هذا هذه مؤولة؟ ليه؟ لماذا لم تؤول هذه ولم تنكر هذه؟ كيف كيف؟ طيب، كيف قال؟ قال: واسمه تعالى الرحمن خاص به، لم يسمى به غيره. قال: قولوا ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. وقال تعالى: واسأل من رسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. سبحان الله، أحيانا تلقاه اسم الرحمن يذكر في مقام، في سياق العزة والقوة والقهر والغلبة، لكن هذا لا ينافي هذا، كون ربنا قهارا جبارا عظيما عزيزا، هذا لا ينفي أنه أيضا رحمن رحيم، فهمت كيف؟ ولهذا تجدون الرحمن يذكر أحيانا في المقام اللي أنت تستنى يذكر وصف آخر، كما في سورة عما يتساءلون، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن، لا حول ولا قوة. إذا هذا المقام مقام قهر، مقام غلبة، مقام شدة، تذكر الرحمن. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن، أنه في ذلك المقام شديد على أعدائه وخشعت الأصوات للرحمن. يعني تجدون اسم الرحمن الذي فهمنا معناه يذكر في مقامات ومنازل الشدة والقوة والقهر والغلبة. فسبحان من أحكم كل شيء وأتقن كل شيء. قال: ولما تجهرم مسيلمة الكذاب، ولما تجهر ما مسيلمة الكذاب يعني غلا وجمع بين يعني بين الدعوة وبين الكذب تجهرم. ذكر الشيخ شاكر رحمه الله تعالى أن هذه الكلمة ذكر بأنها لعلها منحوتة حتى وإن لم يجدها في القواميس العربية فقال كأنها منحوتة مجموعة من مادتين من مادة جهرة وماله جارم معنى جمع بين الجرم وبين المعالنة به فكأن ابن كثير نحتها معنى جمع بين كلمتين للدلالة على معنى مشترك بينهما. قال ولما تجهرم مسيلمة الكذاب وتسمى برحمن اليمامة رحمن اليمامة كساه الله جلباب الكذب وشهره به فلا يقال إلا مسيلمة الكذاب فصار يضرب به المثل في الكذب بين أهل الحضر من أهل المضر وأهل الوبر من أهل البادية والأعراب. هذا الرحمن. وأما الرحيم فإنه تعالى وصف به غيره حيث قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم كما وصف غيره بذلك من أسمائه كما في قوله إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا لا حرج إذا يعني تقول أنت سميع بصير معنى هذه من أسماء الله لكن كما قلنا كل اسم بحسب حال صاحبه واضح فجعلناه. وكذلك في سورة الإسراء في قول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير لنريه من آياتنا إنه مع صيغة الالتفات نعم لنريه من آياتنا يعني ربما أنت تستنى بأن هذا الصيغة جي إني أنا السميع البصير لنريه من آياتنا السياق ربما يرجح لو كانت الصفات لمولانا عز وجل أن يكون الصيغة ما هي إني لنريه من آياتنا إني أنا السميع البصير لكن قال إنه. بعض المفسرين قال بأن المقصود النبي صلص. وإذا كان ربنا عز وجل قد أطلق على الإنسان عموما عند بعد أن خلقه وأعطاه من المواهب ما أعطاه ورزقه ما رزقه به من المكاسب ووصفه بأن فجعلناه سميعا فلا أن يوصف نبينا صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف في هذا المقام العالي وهو مقام الإسراء وهذه الخارقة العظيمة ومقام المعراج لأن يوصف بهذا الوصف فلا غير. واضح كيف؟ لنريه من آياتنا إنه السميع البصير يعني هذا قول لبعض المفسرين. واضح؟ قال والحاصل يعني أراد أن يلخص المسألة قال بالحاصل يقصد هنا بأن من أسماء الله تعالى ما يتسمى به الناس وما هو خاص بالله. والحاصل أن من أسمائه تعالى ما يسمى به غيره ومنها ما لا يسمى به غيره كاسم الله والرحمن والخالق والرزاق ونحو ذلك. فلهذا لما كان هذا الأمر بدأ باسم الله الذي هو خاص به باسم الله وثنى أيضا بالرحمن لما علمنا. قال فلهذا بدأ باسم الله ووصفه بالرحمن لأنه أخص وأعرف من الرحيم. لماذا؟ لأن التسمية أولا إنما تكون بأشهر الأسماء التسمية تكون بأشهر الأسماء. قال هذا فلان أبدأ بالاسم تاعو اللي يعرفه الناس ولا تجيب الخفي. لأن التسمية إنما تكون بأشهر الأسماء. لكن احنا عندنا حاجة وإن كان هذه قاعدة يقررها الإمام ابن كثير لكن احنا عندنا الإنسان ماذا به نادي صاحبه بالاسم الأحب إليه. يعني احنا هذه عندنا مع الأسف الشديد غايبة الإنسان يخير لصاحبه اسم باش يزعفه به الشهرة الاسم تاع الشهرة فيناديه باسم باش يغضبه، لا ما يليقش. ينادي الإنسان اسمه بالاسم الأحب إليه، وباه ما يناديهش باسمه، لا ينادي الإنسان أباه يكنيه ولا يقول له يا أبتي يا أبتي يا أبي، يناديه اسمه اللي هو صاحبه، وما يمشيش قدامه البو، يمشيش إنسان قدامه إلا إذا سار أمامه لي يحميه وليقيه، فهمت كيف؟ يناديه بغير اسمه، يكنيه يكنيه يا أبتي يا أبي، بالله عليكم أبوه كافر إبراهيم يقول له يا أبتي، سبحان الله سبحان الله، يا أبتي يا أبتي. قال قال فلهذا بدأ بسم الله ووصفه بالرحمن لأنه أخص وأعرف من الرحيم، ولأن التسمية أولا إنما تكون بأشهر الأسماء، فلهذا ابتدأ بالأخص في الأخص. وقد زعم بعضهم أن العرب لا تعرف الرحمن، لا تعرف الرحمن، معناه ما يعرفوش هذا الاسم، حتى رد الله عليهم ذلك بقوله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ولهذا قال كفار قريش يوم الحديبية لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا لا نعرف الرحمن ولا الرحيم، لا نعرف الرحمن، رواه البخاري. وفي بعض الروايات لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة. وقال تعالى وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تامرنا وزادهم نفورا. القرآن الكريم يحكي أقوال الكفار حتى وأحيانا يكون فيها نقص لمن نبزوه بذلك فيذكرها، يذكره معناه يحكي أقوال الخصوم ويرد عليها. والظاهر معناه هو ابن كثير يريد أن يقول بأن العرب كانوا يعرفون اسم الرحمن ولكنهم كانوا يرفضون أن يغيروا ما تعودوه من أنهم لم يكونوا يكتبونه، كانوا يقولون باسمك اللهم، فهم عرفوا اسم الرحمن ولكنهم جحدوه، قال ولم يريدوا أن يسايروا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من قوله بسم الله الرحمن الرحيم. والظاهر أن إنكارهم هذا إنما هو جحود وعناد وتعنت في كفرهم، فإنه قد وجد في أشعارهم في الجاهلية تسمية الله بالرحمن. قال ابن جرير وقد أنشد لبعض الجاهلية الجهال، جاهلية وتسمهم جهال كأن ابن جرير غضبان على هذا الشاعر هذا. وقد أنشد لبعض الجاهلية الجهال، أحيانا المفسرون والله المفسرون أو النحاة وعلماء العربية يجيبوا أبيات نتاع شعر يعني لا بد لهم من ذكرها، فيها أمور هم ما يبغوها ولكن لا غالب، هذه كما يقولوا العامة زبيبة في قاح عود، أنت ما تأكلش العود تأكل الزبيبة، تلقى أنت أبيات نتاع شعر فيها غزل فيها حوايج يعني لا يرتضيها صاحب الوقار من أهل العلم، ولكن ماذا يصنع؟ هو يريد أن يستدل على اللغة، ها؟ لماذا يلجأ إلى هذا البيت؟ يريد أن يستفيد منه لغة العرب والعرب يتكلموا، فيستفيد هو الجانب هذا وذاك الجانب يرميه. إذا ماذا قال هنا؟ ألا ضربت تلك الفتاة هجينها، ألا قضب الرحمن ربي يمينها، يعني الشاهد وين؟ الرحمن. هذا شاعر جاهلي استعمل كلمة الرحمن فدل على أنهم كانوا يعرفون هذا الاسم. ألا ضربت تلك الفتاة هجينها، الهجين هو الذي أمه ليست عربية، أمه ليست عربية. ألا ضربت تلك الفتاة هجينها، ألا قضب الرحمن يعني يدعو عليها، ألا قضب الرحمن ربي يمينها. وقال سلامة بن جندل الطهوي عجلتم علينا عجلتين عليكم، وما يشاء الرحمن يعقد ويطلق. هذا راه يؤمن بأن ما يشاءه الله يحصل، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. لحد الآن عدنا احنا فينا واحدين يقول لك يعني ربما يقول لك كلمة المكتوب وهو لا يدري معناها ويسألك. والله كي الناس تتعجب يسألك يقول لك هذا الشيء اللي وقع لي مكتوب عليا والله ما هوش مكتوب. يا للغرابة يا للعجب، ما زلت لم تستيقن بعد بأن كل ما يقع في الدنيا، كل ما يقع وما سيقع كله بمشيئة الله، لا يخرج عن ذلك مقدار مثقال حبة من خردل. ما زال كاين لي هكذا مكتوب عليه ولا مش مكتوب عليه؟ مكتوب، لكن كونه مكتوبا لا يعفيك من المسؤولية. كاين لي يبغي يتنصر بالمكتوب من التكليف، لا لا مكتوب عليه، لكن لك اختيار فيما تصنع وستحاسب عليه إلا أن يغفر لك ربك أو تتوب. وهذا جاهلي. واش راه يقول؟ وما يشاء الرحمن، وما يشاء الرحمن يعقد، معناه يبرم يبرم ويكون ويطلق. إذن هذا المعنى تاع يعني أنهى الكلام على ماذا؟ على البسملة. لا بأس أن نستمع إلى الفاتحة، نكسر هذا الكلام شوية بالاستماع إلى سورة الفاتحة. تفضل سي علي اقرأ لنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن أنهى المؤلف الكلام على الآية الأولى من سورة الفاتحة على القول بأنها جزء منها، وشرع يتحدث على تفسير سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، هذه الآية الأولى، هو سيتحدث عن معنى الحمد. اسم الجلالة اللي هو لله رب العالمين، اسم الجلالة تكلم عليه، أن يتكلم عن الحمد، الحمد لله رب العالمين. ينبغي أن نعلم بأن الفاتحة قسمان تتوسطه، قسمان، قسم الثناء وقسم الدعاء. الإنسان عندما ينظر في الصورة ويتمكن من وضع أجزاء لها هذا يساعده على الفهم. الفاتحة قسمان، الآيات الأولى منها إلى قوله مالك يوم الدين ثناء، الآية التي بعد ذلك إياك نعبد وإياك نستعين إعلان من التالي من المسلم بأنه لا يعبد غير الله ولا يستعين إلا بالله. الجزء الأخير دعاء. إذن ثناء ودعاء يتوسطه إعلان التوحيد واختصاص العبادة بالله والاستعانة به. والثناء ينبغي أن يسبق الدعاء، ثناء لا ينبغي الإنسان أن يدعو رب أن يدعو ربه قبل أن يثني عليه، لذلك يحمد الله ويصلي على نبيه ويدعو ويختم بالصلاة على نبيه. واضح كيف؟ هذا الأمر المهم من الأمور المهمة التي نتعلمها في الفاتحة، وهو أننا إذا أردنا أن ندعو ربنا أثنينا عليه عظمناه. بل إن العلماء قالوا بأن الثناء، بأن قسم الثناء أعظم، إذا أثنيت على ربك كأنك دعوته، وقد تكتفي بالثناء عن الدعاء لأن الله أعلم بحالك فتثني عليه. ولهذا تلقى بعض الرسول مثلا يعني لا يدعون، وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. مثلا موسى عليه الصلاة والسلام فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أني فقير خلاص. وكان اللي دعوا، فهمت كيف؟ طيب إذن هذان قسمان، قسم ثناء قسم دعاء تتوسطهما آية إعلان إفراد الله تعالى بالعبادة وإفراده بالاستعانة، مع أننا ذكرنا بأن الفاتحة تضمنت مقاصد القرآن، مقاصد القرآن. طيب قال الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، نقرأ واش نقله عن الإمام أبي جعفر بن جرير الطبري، هو سينقل عن الإمام بن أبي جعفر جرير الطبري كلاما ويعقب عليه على بعضه. قال قال أبو جعفر بن جرير معنى الحمد لله الشكر لله خالصا دون سائر ما يعبد من دونه ودون كل ما برأ من خلقه بما أنعم على عباده من النعم التي لا يحصيها العدد ولا يحيط بعددها غيره أحد، في تصحيح الآلات لطاعته، الأعضاء المقصود بالآلات الأعضاء، في تصحيح الآلات لطاعته وتمكين جوارح الأجسام المكلفين لأداء فرائضه، مع ما بسط لهم في دنياهم من الرزق وغذاهم به من نعيم العيش من غير استحقاق منهم ذلك عليه. هذه قاعدة عند أهل السنة، وهو أنه لا يجب على الله شيء، هو الذي أوجب على نفسه، كتب على نفسه الرحمة. تقول واجب على ربي يعطيك والله واجب عليه يفعل لك، لا، لا يجب على الله شيء. هذا قاعدة ينبغي أن يستيقنها المؤمن المتسنن. قال من غير استحقاق منهم ذلك عليه، ومع ما نبههم عليه ودعاهم إليه من الأسباب المؤدية إلى دوام الخلود في دار المقام في النعيم المقيم، في دار المقام في النعيم المقيم، فلربنا الحمد على ذلك كله أولا وآخرا. وقال ابن جرير الحمد لله ثناء، أريد أن أقول لكم كأن أهل العلم رحمهم الله يفسرون الحمد بالثناء، وفي الحقيقة الحمد سبحان الله، عندما تقرأ حديث أبي هريرة اللي فيه وهو حديث قدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال العبد الحمد لله قال الله حامدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال مجدني عبدي. في الحمد ما في الحمد شرحها بنفسها، شرحها يعني كأن هذا يشير إلى أن الحمد لا مرادف، لا مرادف. اللي يفسره بالثناء، الثناء يطلق على المدح والذم، كما جاء في الحديث الذي فيه أن جنازة مر بها على النبي صلى الله عليه وسلم معه بعض أصحابه فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، ومر بأخرى فأثنوا. ولهذا تفسير الحمد بالثناء فيه شيء، لأن الثناء ماله يصلح، والدليل هذا الحديث. أنت تقول أثناء، إذا قلت أثناء أثناء على فلان هذا ينصرف إلى الخير، لكن إذا زيد يمكن تقول أثنيت شرا، لكن الثناء في الأصل للخير لكن يطلق على غيره. ولهذا سبحان الله في الحديث القدسي كما قلت لكم قال حميدني عبدي، يكفي حميدني عبدي. طيب قال وقال ابن جرير رحمه الله الحمد لله ثناء أثنى به على نفسه، لكن هذا الثناء يعني أهل العلم يقولوا هذا ظاهره الخبر. ما معنى الخبر؟ يخبر الله تعالى عن ثنائه على نفسه، ولكن هذا الخبر تضمن الأمر، خبر تضمن. وش معنى احمدوا ربكم؟ احمدوا الله رب العالمين، فهو خبر تضمن الأمر. قال ثناء أثنى الله به على نفسه وفي ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه، فكأنه قال قولوا الحمد لله. قال وقد قيل إن قول القائل الحمد لله ثناء عليه بأسمائه وصفاته الحسنى، لأنه إذا كان عالما على الذات والذات موصوفة بالصفات الحسنى، فكأنه أثنى عليه بجميع صفاته، لأنه ثناء على عليه سبحانه وتعالى وهو اسم لذاته، عالم على الذات، وذات مولانا متصفة بصفات الكمال، فكأنه أثنى على الله بجميع الصفات. وقد قيل إن قول القائل الحمد لله ثناء عليه بأسمائه وصفاته الحسنى، وقوله الشكر لله ثناء عليه بنعمه وأياديه. بن جرير لم يرتضي هذا القول، لم يرتضي هذا القول فرده، وابن كثير تعقبه. فابن جرير رحمه الله يقول وقد قيل، راك شفت كيف ذكرها، ذكرها بصيغة تمريض. وقد قيل إن قول القائل الحمد لله ثناء عليه بأسمائه وصفاته الحسنى، وقوله الشكر لله ثناء عليه بنعمه وأياديه. ثم شارع في رد ذلك بما حاصله، خلاصته أن جميع أهل المعرفة بلسان العرب يوقعون كل من الحمد والشكر مكان الآخر. أنا ابن جرير يرى بأن الحمد والشكر مترادفان، وهذا الذي ادعاه فيه نظر. أكشف الأدب، الأدب مع أهل العلم بعضهم ببعض، وهذا الذي ادعاه فيه نظر، لأنه اشتهر عند كثير من العلماء من المتأخرين أن الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية. الحمد هو الثناء على المحمود بصفته المتعدية واللازمة. ما معنى الصفة اللازمة؟ الجمال. شخص يكون جميل، هذه صفة متعدية ولا لازمة؟ طويل لازم، لكن كريم متعدية، غني ما نعرف نضحكوا شوية، غني متعدية ولا لازم؟ إذا كان يخرج يطمعوا الناس ويعطيهم هذا راه متعدية، وإذا كان كيف؟ هذا كريم وهو غير غني، والله غني وكريم. طيب، إذن كأن يعني ابن كثير يذكر قول أهل العلم هؤلاء الذين قالوا بأن الحمد ماله هو الثناء. احنا عرفنا كلمة الثناء، فهمنا معناها، هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية، والشكر لا يكون إلا على المتعدية. الشكر يكون على الصفات المتعدية، واضح؟ ويكون بالجنان وباللسان والأركان، يكون ويكون بالجنان واللسان والأركان، معناه يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالفعل. فالشكر اعملوا آل داود شكرا، فهمت كيف؟ يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح، كما قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. هذو داروا فيهم زي الحاج قدور، زردوه أكرموه، فقال لهم: ذلك الإكرام الذي أكرمتموني به، وتلك الأمور التي يعني أعطيتموها لي، يعني أفادتكم ثلاثة، ما هي؟ يدي، أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجب. فاستدل الناس بهذا البيت على أن الشكر يعني إنما هو على الصفات المتعدية، ويكون بها باللسان وبالأعضاء والجوارح وبالقلب، في حين أن الحمد، ولهذا بينهما عموم وخصوص. الحمد ما له؟ الحمد يشمل الصفات المتعدية واللازمة، والشكر يختص بالصفات المتعدية. الحمد ما له؟ باللسان، والشكر بالأمور الثلاثة، فهمنا؟ فبينهما عموم وخصوص، ولكن اختلفوا أيهما أعم، الحمد أو الشكر، على قولين، والتحقيق أن بينهما عموما وخصوصا. فالحمد أعم من الشكر من حيث ما يقعان عليه، لأنه يكون على الصفات اللازمة والمتعدية. تقول: حمدته لفروسيته، أو الفارس الذي يثبت على الحصان، هذه صفة، هذه ما لها؟ هذه لازمة، وحمدته لكرمه، هذه متعدية، وهو أخص لأنه لا يكون إلا بالقول، والشكر أعم من حيث ما يقعان عليه، لأنه يكون بالقول والعمل والنية كما تقدم، وهو أخص لأنه لا يكون إلا على الصفات المتعدية. لا يقال شكرته لفروسيته، لا يقال، وتقول شكرته على كرمه وإحسانه إلي، هذا حاصل ما حرره بعض المتأخرين والله أعلم. وقال الجوهري الحمد نقيض الذم، تقول حمدت الرجل أحمده حمدا ومحمدة فهو حميد ومحمود، والتحميد أبلغ من الحمد، والحمد أعم من الشكر، الحمد أعم من الشكر. الحمد أعم من الشكر. جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أفضل الشكر الحمد لله. أفضل الشكر، طيب في رأيكم هذا الحديث كيف أفضل الشكر الحمد لله؟ معناها ما تعملش. هذا يبين على أن الحمد من أجزاء الشكر، وإحنا عرفنا بأن الثناء باللسان يدخل في الشكر، هذا الحديث يؤيد هذا على الأقل في هذه الجزئية. كيف الحمد أفضل الشكر الحمد لله؟ معنى ذلك أن الإنسان إذا حمد بلفظه ربه خير من عمله، ذلك أن الحمد متيسر، الحمد لكل الناس، لا أحد يحجب عن حمد الله، فهو متيسر لجميع الناس، لأنه في حين أن الشكر بعض أجزاء الشكر لا تتوفر لجميع الناس، واضح كيف؟ هذا مقصود، هذا المقصود من هذا الحديث. طيب، قال وقد روى الإمام أحمد بن حنبل عن الأسود بن سريع قال قلت يا رسول الله ألا أنشدك محامدا حمدت بها ربي تبارك وتعالى، فقال أما إن ربك يحب الحمد يحب. ورواه النسائي وروى الترمذي والنسائي بن ماجة عن جابر بن عبد الله قال قال الله تعالى أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله، أفضل الذكر وأفضل الدعاء. كيف جعل الدعاء جعل الحمد دعاء؟ نعم، كأن الحمد دعاء، لأن الإنسان إذا حمد الله تعالى استدعى ذلك مزيدا، حتى إنه ورد في بعض الأحاديث التفريق بين من يحمد الله على النعمة وبين من يحمده أنوفا. هو الإنسان في كل وقت في نعمة، ولكن كاين اللي يتذكر ربي ومتى كي يأكل كي يشبع، ها، كي يجيه نعمة تجدد له، كأنه يحمد الله إذا حصلت له نعمة. وهناك من أنت عندما راك تحمد بعد الصلاة هذيك المعقبات هذيك حمد مطلق. ورد في الحديث أن الله يعطيك من الأجر على الحمد الذي تبتدئه من غير أن تقرنه بنعمة، يعطيك من الأجر أكثر مما يعطيك على الحمد الذي تقرنه، ورد هذا في الحديث، فهمت كيف؟ الحمد الذي، لأن الإنسان لا ينبغي له أن يتذكر ربه غير فقط عندما تحضره نعمة، وإحنا نعيش في نعمة في كل وقت، لكننا إحنا لا نشعر بتلك النعمة. لو كان انتهتنا يرحم والديك، إذا توقفت هذه، إذا توقف عليها وتشوف الغبار يزيد شوية، إذا حبس لك هذا الهواء أنت يكفيك 20 ثانية مت. إحنا نعيش في نعمة دائمة، ولكننا إنما نشعر باش زاد لك ولد، حجيت، استغنيت، جاك راتبك، رقاوك، مش عارف، تشعر بالنعمة المتجددة، ذلك الحمد الذي تحمد ربك من غير اقتران بذلك أعظم أجرا عند الله من ذلك. ولهذا المؤمن يحمد الله على كل حال، إذا جاءته نعمة كان يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم،